إنسان مثلا قد احتاج إلى شراء شيء من الأسواق أو نحوها، وإذا أراد شراءها فقد يحتاج إلى معرفة مقامها، هل هي مناسبة، هل هذا مثلا الطعام أو الشراب ذا حلاوة أو نحو ذلك، هل هذا العسل مناسب حاليا أم لا، وهل هو متغير الطعام أو ما أشبه ذلك، وتدرك بمجرد جعلها على النساء. فإذا جعلها على رسالك ولكن أكثر من ذلك ثم اختلطت بريقه ويمج فيه، بل ابتلع بعدما اختلط الطعم الحلاوة مثلا أو المرارة أو الغنوبة بالريق وابتلعه وهو يقدر على أن يطيعه، فقد تعمد ما يبتل الصوت، تعمد إدخال هذا الطعم المحسوس في جوفه فيخطر الحالة هذا. فإذا لم يتعمد أو لم يختلط بل لم يتجاوز اللسان ولم يحس بطعمه الحق لا يخطر إن شاء الله. فأما الأمر الثاني هو مرض العرق، فالعرق قسمه إلى قسمين، عرق متحلل وعرق قوي. أما العرق المتحلل فلا يجوز، يحرم نظره لأنه يتحلل ويختلط بالبيع، والعرق عنده التغريقة، فإذا اختلط بالبيع والتغريقة من النار أنه ابتلع أجزاء ذلك العرق فيخسر. يبقى العرق القوي الذي لا يتحلل، ولكن في العادة أنه يجد له شيئا من الطعم، فإنه ما يمره إلا لفائدة، يوجد له شيئا من الطعم وإن كان صلبا لا يموت، سواء من الجبال الشحري أو من مما يلحق به. هذا العرق أجاز بعضهم نوقه، ولكن مع الكراهة، وقالوا لأنه قد يسلب شيئا من النشاط أو رائحته قد تدخل في العروق أو قد يختلط شيء من طعمه وإن لم يكن طعما ظاهرا بسيط، فلذلك كرهوه يكره مرو العرق القوي. إذا احتاج إلى مر شيء ولكن لا يغسله فأجازه بعضهم، فإذا تحتاج المرأة أن تمضغ لطفلها شيئا من الطعام ثم تطعمه ولدها، لا تجد من يمضغ له مثلا، فإذا تأكد أنه لا يختلط بريقه بل ينظره بأن فمه ثم يعطيه مثلا الطفل أو نحوه، فيجوز ذلك، والاحتياط أن لا يفعل، يعني مخافة أن يدخل من عليه شيئا وهو لا يشعر. أما المسألة الثالثة وهي ابتلاع الريق، فمعلوم أن الريق يصعب التحرز من ابتلاعه، ثم الريق شيء يحدث منها لم يستهدن شيئا من الريق، لأجل ذلك لا خلاف أنه يجوز أن يبلع ريقه، لكن كره العلماء أن يجمع ريقه ثم ينتظره، أن يستجم ريقه دائما يستجم ثم ينتظر ثم يستجم ثم ينتظر، لأنه حينئذ يكون كأنه شبيه بشراب ينتظره مرات متتابعات، وإن لم يأتي بشيء من خارج

والصحيح بهذا أنه يأتي بالسهرة بالإطعام كاملة، لأنه ما أتى بكفارة مطلوبة. لأنه لو قال مثلاً أنا أصوم شهر وأطعم 30 مسكين، قلنا لا، لا بد إما أن تأتي بالصيام كله شهرين، وإلا تقول ما أستطيعها كلها فننقلك إلى الإطعام. فلا يكون تكون كفارة مرتبة للأمرين. هذا يقول من أفضل بأكل الإجابة هروما من الكفارة، هذا يكفر أن يأهل من الكفارة. يقول أهل إثما كبيرا ثم لم يسلم من الكفارة، لا بد عليه من الكفارة مع الإثم. قوله قال آخر حتى إذا كنت مفترا حل لي الوقت. يقول جمع بين الاثنين. ثم نعرف ايضا ان الانسان اذا لزمه الصيام حرمت عليه المفطرات. اذا لزمه صيام اليوم افضل اليوم كمسافر قدم، كما تقدم لنا قريبا انه اذا قدم المسافر امسك بقيه اليوم، فاذا امسك بقية ألف اليوم ورافعة كفر. وكذلك لو صح المريض في آخر النهار رافعة كفر. وكذلك لو بلغ الصبي في أثناء النهار وهو مفطر ثم أمسك لزمه أن يكفر إذا رافع في ذلك اليوم. يقول لا تطير الإنسان وهو صائم وسمى ذلك الطير من يده، وكذلك المخرج يسمى فذلك يفطر عنه. لعل الصحيح أنه لا يفطر المخرج مثلا والعود يقال العود ونحوه، لكن يكره تعمد بسمه إدخاله بأمره. وأما تقوم بيامه وعباءة عنه ذلك لا بأس إن شاء الله. إذا خرج من الإنسان دم مبينه أو يده وهو دم كثير وكذلك الرعاف، هل يكون مما يفقد لأنه يدخل إلى الجوف؟ إذا كان كثيرا فتقدم لنا شيئا من التفصيل. ذكرنا إخراج الدم القليل الذي يخرجه الأطباء للتحليل أن هذا لا يفقد إن شاء الله، لكن كان كثير فإن يخرج الإصراف مليم فإن هذا إذا كان كبير فإنه يلحق بالحجامة ويفطر. وأما الرعاف الصحيح أيضا أنه يخرج بغير اختيار فلا يفطر، لكن يتحفظ أن لا يدخل في حياشيمه وإلى جوفه. إن دخل وقدم على أن يخرج يعني مع فمه ولكن لو ابتلعه فإنه يفطر، وإن لم يدخل في خياشيمه فإنه لا يفطر إن شاء الله. أما إذا تعمد إخراجه أدخل عودا في أمره إلى خياشيمه أو ما أشبه ذلك حتى أخرجه فيلحق بالاحتجامه. لا حكم فيها على إبقاء يوم مضى من معنى بالقتل إن لم يأكل فلم يأكل وقتل، هل هذا يصير الله عنه محرم غير أهلك نفسه أم هذا من الوراء؟ على كل حال هو إن أفطر فهو مع الوقت، وإلا فمر إلى أن قتل فإنه على القاتل. ونقول صلاح له على كل حال لو عرض نفسه للقتل يهدد فغضب نفسه القتل مع إمكان أن يأتي بشيء يمضي به نفسه، فلا يجوز له أن يصبر إلى أن يصل الحد إلى القتل إلا على الكفر ونفره. بعض العلماء قد يصبر ولا ينطق بالكفر، لكن الله تعالى قد أنلاح ذلك. على كل حال لا يجوز له أن غضب نفسه ولكن بيأسه نفسه. كنت يا من كنت يوما قضاء غضب الله ونصف غير الصباح بعيد الى الاسفار فأصبحت قضيت اللغة هل علي شيء؟ يقول لا شيء عليك ولكن أولى بك أن لا تناول الفطور ولا تضعيف إليه. لكن الإنسان يبتدع في الصيام وهو قضاء أو نذر جاز له أن يحكم ولكن لا بد من إسلام صحيح. إذا كان الإنسان صائما وإذا تمرض يكسر من السهل لأنه يخشى أن الماء ذهب إلى حلقه فماذا يفعل؟ المضمرة والاكتشاف مكملات الوضوء فلا لا داعي إلى أن يخشى من السهل بل يحرص على أن لا يأكل شيئا في جومه ولا يضمره لا يضمره إلى تضمر ولا حاجة إلى أن يقول اختلط بليتي أو نحن ذا. فالبدل الحائض إلى الجسم مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يجالس عائشة ويضع إلى رأسه بحملها ويقرأ القرآن وسلم ويضعه إلى ابن الواحد وهي حائض ليس نجسا. قد قال عليه الصلاة والسلام لها إن حيضتك ليست في يدك إذا ليس ذلك في نجاستها يعني أمرها بالإفطار ليس لنجاستها وإنما لكون هذا خارجا نجسا أو لكونه يضعفها أخرى جدا والإمساك عن الطعام أو لغير ذلك الله أعلم. إذا أخذ هذا الإفطار أو خلافه وهدد بأخذ ما هي الإفطار وما نكتب به على أمر المريض مريض الصائم هل يفتر الظاهر أن الروائح التي ليس لها جرم يختلط بالريح أو بالجرم أن شمها لا يغفر لكن إذا كان الإنسان منها مجروحة فإن عليه أن يتجنبها وتكسجين هذا إذا كان منه له جرم وهو منصوص فيفطر أما إذا كان له هواء غالبا من الجنس لا يسمها الناس لا يفطر إن شاء الله. وشرب الدخان هنا هذا الله ناسيا حيث من المشاهد أن من ابتلي بهذا الذنب قد يحصل له الكرهة قد يحصل له ذلك نسيانا لتعودهم على ذلك. فنقول هذا الناس كراهية ومثل أكل لكن فعليه أن ينتبه وينبه. فيقول ذكر النصر الله الأصحاب لمن يحلم يعلم يجب كفارته إنذاره ما دون الفرق وقص على ذلك البهيمة وغيرها فما هي حجته؟ فالإنذار بما دون الفرق ذكرنا أنه لو مثلا باشر من الفرق فأنذر فسد صوته بالمباشرة وإنما يجب تجب الكفارة بالرفع فالمباشرة قال الصحيح أننا ليس فيها كفارة لكن فيها إفساد الصوم كما ذكرنا. وأما العلاج ببهيمة الروح فإنه يصدق عليه أنه وقع يفسد الصوم ويجب الكفارة ولا قياسا وليس بينهما مقابلة. هذا يقول تقدير الميتة هل يجوز لرجل أن يقدر الزوجة أنك وصلت صفقة ورحمة الجميع أن يقوم وبتغسيلها وكفارة ذلك للوقت وهذه حكم معين. تكلمنا هنا عن التقدير للصائم والتفسير فيه ولأن يعني هذا لا يرى إن كان قد وقع والسائل يكون أنه واقع إن شاء الله أنه إذا كان على وقت يسرها طعاما يكون معه ذات إنجاز فلا يرى. هل يكون حقيقة ماذا لا أحضر الطاغوت قلنا لرسل للمرأة تبخر وهل لديه تهديد الهوية بمرأة المرأة الأجنبية أو قيام جنود الطاغوت بمرأة أمه أنا بعينه ماذا يفعل؟ على كل حال إذا وصل الحال إلى هذه الحال أنه يعطى عن يمينه أن هذا ما نتعلق بالصيام وإنما لوقت امرأة أجنبية أو رؤيتهم يقطعون الأمة هذا لولا أنه ذكر أنه واقع حقيقة ولعله واقع في غير البلاد الإسلامية يمكن أنه في غير البلاد تنتمي أو تحكم بالإسلام فهذا من حقيقة أنه أنهما محذورات من مواقعة امرأة أجنبية أوصى الله على مواقعة أمهم ومواقعتهم له فيشتد المحذورات أخذ هنا فأخذ هنا إذا كان جبل مباشرة ومناسكة فإنه القضاء كما ذكرنا لأنه ما ذكر الكفارة إلا الله وذلك الكفارة تبقي من هذا وما دليل كونها التقصير إلى التحليل الدليل الحديث صريح لأنه قال هتجد فلما قال لا نقلها إلى ثانية وثانية فرتبها كما رتبت الآية وهذا يقول إذا جامع الصائم وأكثر من لطفة منها فقال عليه كفارة ما هو يتأذج عنه لكل يوم جامع عليه كفارة. هذه المسألة خلاف يعني قول عليه العلماء وكان المحتاجة فإن كفارة تتداخل يكفيه أن جامع ثلاثين يوما يكفيه كفارة ما هو إذا لم يكن كفر. وأما إذا كان في يوم واحد فلا خلاف أنهم تكفيه كفارة واحدة وأما إذا كان في يومين فأكثرهم على أنها تتداخل والقول الثاني أن كل يوم له ثمة فيكون لكل يوم كفارة مستقلة. وأما لو جامع في أول النهر ثم كفر فاقت رقبة ثم جامع آخر النهر فعليه كفارة ثانية لأن كفارة هنا هذا عمل مستقبل. يقول فيها تتداعب كفارة على الذنبين إن أفعل شهرين وتتاجع عليها تصوم شهر ويصوم هو الآخر أم ماذا. يقول لما أنه عليه الصلاة والسلام لم يسأله عن المرأة كان الحكم أن المرأة قال قول الثاني ليس عليها إلا قضاء ذلك اليوم ويكون تكون كفارة عليه نجرا. فليكن صاميا وقضاء ما له صيام الفطر أو واصلة الصيام المستحب أن يتم صيامه لكن لو عرض لها قاتل الأنقى فلا تجد. إذا كان بيته رائحة تطيب منه فهل يجوز أن يبقى في البيت أن يحرم؟ لا بأس أن يبقى هو شم الطيب أو شم رائحة الطيب لا يبقى إن شاء الله. فإن في النظر الناس يقول أن بعض العلماء قولها لأن المرأة إذا صارت تطوعا فوطئها زوجها فإن تصورها صحيح ليس بصحيح ولكن عليها قضاء ذلك اليوم وكلها أن تصوم إلا بإذن زوجها.